أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن

صدق الله.